والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وقيل ابن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها ينابلها رأسه، وفي رواية: كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته وأزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقبلني، وكان مسكن وافي دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالاعتكاف، والاعتكاف تصدر كما يعتكف اذا لبث في المقام، لبث المكان، يقال اعتكف في المكان اذا لبث فيه واقام فيه محمدا من الزمن، من الاخلاق الكريمه. وأتوا على قوم يقومون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها ويبتون عندها للتعبد والتبرك بها وعبادتها من دون الله. والاعتكاف الشرعي هو نزول المسجد بطاعة الله عز وجل، ومن سمى اعتكاف إذا لا بقي في المسجد بنية التعبد والعبادة يسمى اعتكاف، هو الدرس وسنة مستحب. وأكل بأوقات رمضان، وفي رمضان أكل بغيره، وإن في غير رمضان، لكن في رمضان أفضل وأكل لفضل الزمان والتأسير النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان ظالم يعتكف في رمضان. وعليك اعتكف مرة في شوال، فرق عليك النبي عز وجل اعتكف في شوال. الاعتكاف في رمضان هو الأكبر والأفضل، ولا بأس به في غير رمضان. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشر مرات من رمضان، يعني في كل شهر. ثم عرف الأزواج من بعد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. هذا يدل على شرعية الاعتكاف وأنه سنة في صلى الله عليه وسلم وأنه باقي لم يمسح، ولهذا فعله الصحابة بعده، فدل ذلك على أنه سنة باقية. واستقر فعله صلى الله عليه وسلم على أن يتبع عشر الأخيرة من رمضان، وكان قد اعتكف العشر الأول ثم أتبع عشر الأخرى ويعتبر استقل إذا قدر، ثم قيل له أنه في العشر الأخير فاستقر اعتكافه في العشر الأخيرة من رمضان. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة هي التي قد تكون في العشر الأخيرة من رمضان. وفي يوم من دلال على شرعية اعتكاف النساء في الرجال، وأن الاعتكاف يشرع للجميع الرجال والنساء. محله المساجد كما قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عبدون المساجد. فإذا حكمة ورحمة المسجد فلا بد يكون ذلك على وجه الناس فيه فتنة في وجه في محل آخر ليس فيه فتنة. وفي حديث الثاني المصروف أن الرسول قال ربما أزالها رأسه ترجله وهو معتكف ويحايا فدل ذلك على أن ورد بعض الإنسان إلى المسجد ما يحكم أيضا الخروج إذا قرد رأسه وقردت يده ورجله حتى يأخذ كله. المعتقد ليس أن خارج إلا إذا خرج من البيت كله. أما إن رد رأسه صمد رجله ما يسمى خارج. وفيه كل اعتبار استعماله الحاية لا بأس أن تستعمل تقصف رأسه تصب عليه الماء أو تقرب له مشاعر كل ذلك لا حرج. ولهذا لما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تأكل بخضرة من المسجد قال إني حاية قال إنها حفظت بس في يدي فخضرها ونهيها واستعمالها في حاجات الزوج لا بأس. المحرم عليه جماعها المفروض يراجعها أو تمشط رأسها أو تغسل ثيابها أو تقدم له حاجة أو تضاجع كل هذا لا بأس يصنع كل شيء لديك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن إذا اعتكف في كل دخول المعتكف بعد صلاة الفجر يعني إذا أراد الاعتكاف فإنه اعتكف بعد صلاة الفجر كما قال عائشة رضي الله عنها. وهذا إذا كان الابتداء بالنهار فأما إذا أراد الليل يبتدي من الليل وإذا لم يبتدي من 21 أو 22 من النهار يبدأ بعد صلاة الفجر وإذا أراد الليل يبدأ من الليل وغروب الشمس صلى الله عليه وسلم يبقى المسجد هو سنة ليس بلازم إلا أن يذبر أن نذره نذرا وجب عليه وإلا فهو سنة له يعتكف ولو يدع ولو نوى عشرة في الله أراد أن يتركه منها بعضها فلا حرج عليه لكن ليس بلازم بما هو اختيار. أما إذا نذره وجب عليه ما هو النذر لأن طاعة. وفي من الفوائد أن الحياة طاهرة يدلوها طاهرة عرفها طاهرة بدنها طاهرة إلا ما أصابه الدم فلهذا كانت تغسل رأسها ترجله بلا حد. إذا أصاب شيئا منها إذا أصاب شيء من دمها فهو منحور بدل أن يغسل محل الإصابة بس أما بقية الثوب بقية البدن كله طاهر. وفيه أن المعتكف يشتغل بالاعتكاف ولكن لحاجة الإنسان والوقائع ونحوه وإلا فبيبقى المعتكف بقية الليل والنهار على ما الأفضل يلزم المسجد إلا لحاجة الإنسان لحاجة ووقائع ومرور وغسل أكل شرب ذاك ما تيسر له يأتي بها ما يتيسر ويأتي به المسجد هو أفضل حتى يقتل له حتى لا تعرف أن يكون مريض المسجد في البيت ويسأل عنه إلا غمارة حرصا على أوديها إلى المعتكف. وإذا سأل عن المريض في الطريق أو في البيت ما يبقى لكن الأفضل أن لا يعود مريضا ولا يذهب إلى يزور الناس يبقى على المعتكف يحمد ربه لأن المقصود من الاعتكاف أطول هذا العذاب عن الإصابة بالإدخال. المقصود من الاعتكاف تهرب إلى العبادة والاشتغال بالعبادة عن اشتراك الناس في زياراتهم والاجتماع بهم. بحديث عمر رضي الله عنه دلالة على أن الكافر إذا نذر في اتجاه العبادة يؤمن بها بعد إثبات الإسلام. إذا نذر ليقوم يصلي أو يعتكف في المؤسسة يؤمن بها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر يوفي بها تلك الاعتكافات قال نذر يوم الليلة أو يوم المسجد الحرام قال له يوفي بها تلك المأسنة. فإذا قال في حال كفر لا عليه ياتي كذا او يصدر كذا او يصلي كذا ثم اسلم يمر بها اذا لان عباده معنى نظرها هذا ينبغي ان يوفي بها وعاد الى الله سبحانه وتعالى عظيما له ورابطه بما عنده من اجل. وهذه الصحيح يدل على ان المراه لا بس ان تزور زوجها والمعتكف ولا بس ان يزور الاخوان والاصدقاء لا حرج في ذلك يتحدثون عنده لا بأس بذلك. فلها ذرة صبية متحدثة عنده فلما قرر قال معها أن يقلبها يعني يردها إلى بيتها في المسجد قام معها في المسجد حتى وصل باب المسجد. هذا من حسن خلق ومن تواضع ومن معاشرة طيبة لأهله قام معها إكراما لها وإلى حلها يمشي معها في المسجد حتى وصل الباب هذا يدعو على حسن كل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواضع وعنايته بأهله ومعرفته له بالمعروف. فلما كان عند الباب من راى رجلا من الانصار فراى هناك فاسرع فقال عليه السكر مهلا انها صبيه من تحويه خاف ان يظن الناس مؤلما. فقال سبحان الله سبحان الله يا رسول الله. قال ان الشيطان يجري من ذلك بتردد ويخشي تيقظ يمكن كل ما تقرا. فقال سيئا يخشي عليهما ان يوسوس له الشيطان ان هذه امراه غير شرعيه. فامر فبين لهما عليه الصلاه والسلام انها زوجته حتى لا يظن الناس مؤلما به عليه الصلاه والسلام فيهلكها. انه عليه الصلاه والسلام ليس مقبول التسليم عصمه الله من كبائر الذنوب وعصمه الله من كبائر الناس بينما كمان الصغائر هل تقعون عندي ام لا. المقصود ان علا انه قال لهما هذا الكلام ليبتعد عن سوء الظن وليعلم الحقيقه. في هذا الفوائد ان النساء اذا كان الموقف الاتهام فيه يبين الماضي وقف هنا ياتي كذا وكذا حتى لا يرى منك السوء. إذا وقف العالم والرجل الصالح مكانه مناسب ومر عليه بعض الإخوان يبين له العلة حتى لا يتهموا بأنه انحرف عن الطريق السوي. وفيه أن الشيطان له صلة بالإنسان شديدة وعظيمة وغبية ويجب من بني آدم يتردد. الشياطين أنواع ولهم أجسام ولهم أرواح ولهم تليق بهم لا يعلم كيف يفعل إلا الله سبحانه وتعالى. وان يصل في يدي من هذا القدم هذا شيء عظيم يدعى على لطافه شديده وانه عنده لطافه وصغر ما يجعله يدي من هذا القدم هذا نوع من الشياطين. ثم الشيطان له لمه بالانسان ومع ان الناس له لمه بالانسان كل انسان معه قليل او الشيطان يدعوه الى الشر ويامره بالشر كما ان معه ملك يدعو الى الخير ويامره بالخير. فالواجب الحذر من هذا الشيطان الذي ملازم له وقريب والحذر من بقيه الشياطين التي قد تهجم عليه وتوسوس عليه فيما يضرك وفيما يسر الله عليه يجب ان تحذر. يقول لما يقول ما يحضر البال من شيء من السوء هو من الشيطان. يقول ما يحضر البال فيؤمن من امر طيب هو من لمات المتع. ثم وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن أي لملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل. وقال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. أما بعد، فهذان الحديثان يتعلقان بالحج. والحج مصدر حج يحج حجا وهو قصد الجهة المعظمة أو الشخص المعظم يقال الحج. وسمي أداء المناسك حجا لأنه توجه إلى الله عز وجل لأداء المناسك عند أفضل بقعة وفي أفضل بقعة وهي مكة المكرمة حول المسجد الحرام حول الكعبة المكرمة. ولهذا سمي حجا لأنه مقصود عظيم لملك عظيم سبحانه وتعالى في أفضل بقعة و بجوار أخذ البيت في الدنيا. والحج له أركان له واجبات له شروط دلت عليها النصوص وأوضحها أهل العلم. من شروط الحج أن يكون الشخص بالغا مكلفا، فلا يجب الحج على صغير ولا على مجنون ومعشوق، إنما يجب على البالغ العاقل الذي يجد ما يوصله الى المسجد الحرام من مكه المكرمه ويرده الى بلاده مع بقاء ما يحتاجه فلو كان له اهل. اذا كان مستطيعا من جهه المال بالغا عاقلا فله الذي يلزمه الحج. وهكذا العمره فانها زياره لبيت العتيق ويجوز الحج تجي مره بالعمر يجب الحج مره بالعمر وتكرارهما مستحب سنه وقربه لكن لا يجب على المكلفين الا مره بالعمر فالحج والعمره جميعا. والله جعلنا المواقيت والاحرام من المواقيت هو واجبات الحج وله اركان كما تقدم الى الوقوف بعرفه مس الإحرام طواف السعي من هذه أركان الحج كون يحرم كون يطوف يسعى يقف بعرفة من هذه أركان لا بد هذه الأربعة وما هو لها واجبات منها يحرم من الميقات ميقات بلد أو ميقات الذي يمر عليه إذا جاء من طريق آخر. ولهذا قال ابن مسلم حديث ابن عباس قال ابن عباس قتل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مدينة الحليفة أحد معروف قال الآن جار علي ويقال وادي العقيق وقرب قرب المدينة في طرف المدينة من جهة الجنوبية. من أراد الحج من طريق المدينة يلزم الإحرام من الحليفة ولأهل الشام جحفة إذا جاءوا من طريق الساحل يحرمون من جحفة إن جاءوا من طريق المدينة يحرمون من بقعة المدينة ولأهل اليمن موضع معروف ولأهل نجد أرض المنازع يسمون الله السيل يسمون وادي قرر قلنا لهن لهذه البلدان ولبنت عليهن من غيرهن من غير هذه البلدان جاء النجدي من طريق المدينة حرم المدينة إذ جاء المدني من طريق نجد من طريق الطائف أحرم ميقات الطائف ميقات النجد وإذ جاء من طريق اليمن أحرم ميقات اليمن وإذا جاء من طريق الشام أحرم ميقات الشام. لهذا قال كن لهن ولما أسى عليهن من مريعهن ممن أراد حجرهن أما من أسى عليهن ما لقى الحج والعمرة إنما أراد يصل جدا فقط أو يصل مكة في زيارة أو زيارة قريب أو صديق ما أراد الحج والعمرة هذا ما يلزم الإحرام هذا هو الصواب. إنما يلزم الإحرام من أتى مكة لقصد الحج أو العمرة أما من أتى الحج إنما أتى مكة لأمر آخر أو ما أراد مكة إنما أراد مرة ميقاته في جدة أو محل آخر كزيمة أو بحرة أو ما أراد مكة ما عليها أو أراد مكة لكن ما أرادها الحج ولا أرادها التجارة أو زيارة غني أو صديق أو علاج لا مستشفيات أو ما أشبه ذلك لا يلزمه الإحرام على الصحيح إنما يلزم من أراد الحج أو العمرة هذا هو بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح الحرب حرب فارق قريش وإفراد المكة أتاها حلالا لم يحرم عليه الصلاة والسلام. قال ومن كان دون ذلك يعني منزله دون المواقيت فمحرمه من حيث أجل يحرم من مكانه لما كان دون المواقيت من أهل جدة يحرم من جدة أهل المحرم يحرم من محرم المسلم يحرم من المسلم الزين يحرم من زين النبي قال الذي مسكنه دون المواقيت أقرب إلى مكة من المواقيت فهم محل ومهلهم من حيث أجل حتى أن وقف بمكة حلم مكة يعني بالحج. أما العمرة فلا يحلم مكة من بل من الحلم أقرب العمرة وهو في مكة يخرجون من الحلم كما أمر النبي عائشة تخرج من الحلم إلى سواء جعلها هذا مثلا مقصود إلى حلم عرفات وما أشبه ذلك مما يكون هذا حرام. وأما بالحج يحرم مكة أو من قواحيها لا بأس حج هو أوسع في مكة من الحرام ومن المسيئات من مكة لا بأس. وهكذا حديث عمر بينت الرسول أنهم يهلوا من هذه المواقيت قال يهلوا المدينة هذا أمر معناه الأمر على وجوب الإهلال إذا أراد الحج والعمرة يهلوا المدينة الغيبة وإلا السنة الجحفة هل اليمامية لم

والبرنس قبيح للرأس التصلون به يورب من المغرب وكفاءه كذلك كل هذا حق الرجل يورب من عرض من هذا كله قميص والامامه والطاويلات والمغانس والاحتياب والقمص التي لا رؤوس منها وهكذا الخفاء اما المراه فلا حرج عليها تلبس قميص يعني عوره تلبس القميص وقمار والسراويلات وإذا كان ملابس مهروس للنساء كذلك وهكذا الخفاف والجوارب تلبس ما بين يديها لأن عرق لكن تمنع من النقاب والبقعة كما في رواية البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هذا يخصها لا تنتقب والرجل مثلها المخلب أن لا يغطي رأسه ولا وجهه لا بالنقاب ولا بغير النقاب ولا يلبس القفازين أيضا لأنهم مخيطان على قتل اليدين ولا يلبس الرجل إلا بأولى أما المرأة فلا تلبسهما في حال الإحرام أما في غير الإحرام فلا بأس تلبس النقاب والبرقع إذا كانت غير محرمة ويمنع الرجل والمرأة جميعا من الثياب التي فيها زعفران أو وص هذا للجميع لا يلبس الثياب في زعفران أو وص أو نوع آخر من الأطياف لا يطيب الملابس التي يلبسها المحرم لا يطيب إزاءه وإزار وما كذا طيب ما تلبس المحرم لا بزعفران ولا برص ولا بالبخور ورد عليه قال عليه الصلاة والسلام فمن لم يجن عليه فلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين إذا كان المحرم الذكر لم يجن عليه جاز له لبس الخفين مع قطعهما حتى يكون أسفل الكعبين وكان هذا في أول الأرض ثم نسخ وأبيح لبسهما بدون قطع ولهذا في حديث ابن عباس أنه خطب الناس بعرفات من لو يجن ذاره من السراويل من لو يجن عليه فلبس الخفين ولم يقل وليقطعهما ولكن من تخفيف الله ورحمه سبحانه وتعالى ان قطعهما قد يفسدهما ولان حاجه ماسه اليهما عند عقد عليه فاشبهت السراويل كما ان السراويل لا تشق بل تلبس عند فقد الازار كذلك لا يقطع عند فقد عليه يلبس هكذا هذا هو الصواب وهو الامر الاخير من النبي عليه الصلاه والسلام قال هاته ان يقطعهما وان هذا مقيد بل اكثرون ان حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر وان لا بد من القطع وهذا وجيه على القاعده المعروفه هو الحمد المطلق على مقيد لكن يعكر على هذا ان من خطب الناس بعرفات وعرفات فيها الجمر الغفير لان لم يحضروا صبته في المدينه فلو كان القطع امرا لازما لبين لهؤلاء الامم المدينه ان يحضروا قوته المدينه فلما سكت عن هذا دل على انه مسلوب وان القطع ليس بلازم فكان اولا ثم نسخ وفي حديث ابن عمر الثاني دلاله شرعيه التلبيه يسحب من المؤمن المحرمين لبيك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لك لك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك سواء كان بحج او بعمره يسرع هذه التلبيه أولا يبدا يقول لبيك عمره ولبيك حجه ان كان حج حج وان كان عمره عمره قال الله يقول لبيك عمره واللهم لبيك عمره وان كان حجه واللهم لبيك حجه او لبيك حجه ثم يلبي التلبيه الشرعيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والموت لك ويقال اهتدت التوحيد يعني اهل لك التوحيد لان فيها اشخاص عباده وحده لبيك لا شريك لك المعنى انا اجيب دعوتك واستجيب لامرك وحدك لا شريك لك انا لبيك اجابه بعد اجابه من لبى اخويا المراني اجابه من لبيك انا اجيب دعوتك يا ربي في الحج والعمره كما اجيب ذلك في الاوامر الاخرى ثم بين انه يخلص له العباده فلا شريك لك ويبين ان الحمد والنعمه لله وحده هو المكتب سبحانه هو المحمود هو الانعام هو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى فالمسحق لان يلبى الحجاج ويطيعوه ويعبدوه يكون المالك العظيم المنعم المحسن المستحق الحمد والثناء هو سبحانه المستحق لان يعبد بالصلاه والصوم والحج والجهاد وغير ذلك وهذا هو معنى لا اله الا الله فان معناها لا اموت حقا الا

لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا ينتقى ولا ينفر صيده ولا ينتقت نقطته إلا من عرفها ولا يقتلى حلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا للصر فإنه لقيلهم وبيوتهم. فقال إلا للصر. صلى الله عليه وسلم. ما بعد هذه الحديث ثلاثة، الأول في الفدية والثاني والثالث في تحليل مكة. يقول كعب بن عمر رضي الله عنه إن آية الفدية نزلت فيه ثم لكن لا تغص الفجر للناس عامة، وذلك أنه أصيب بمرض في رأسه تكاثرت عليه القم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أظن وجع ما بلغ بك ما أرى. ثم أمره أن يهدي شاة ويصوم ثلاثة أيام فرق وسط المساكين، وأنزل الله بذلك من كان يكون مريضا أو بها لما رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهي فدية مخيرة لمن تأذى بمرض رأسه واحتاج إلى الحوض فليحرقه ويفتي بهذه الفدية، يذبح شاة ويقوم مقام شهر بلد نفسه البقرة أو يصوم ثلاثة أيام أو يقع ستة مساكين لكل مسلم نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد. وهكذا نحتاج إلى أمثال ذلك عند أهل العلم ألحقه بهذا، أو احتاج إلى الطيب أو إلى لبس النقيض أو إلى يغطي رأسه لبرد المرض فإنه يفتي بهذه الفدية، لأن هذه الأمور من جنس حلق الرأس كلها معناها الترفق. إذا احتاج إلى شيء من ذلك دعاء الضر ولا شيء من ذلك فإنه يفدي بهذه الفدية. وهكذا لو احتاج إلى طلب أطفال لمرض احتاج إليه حال الإحرام يفدي بهذه الفدية. أما الحرم هو محرم بحرمة الله يوم القيامة، حرم الله مكة حيث خلق السماء وأما حرم الناس يحرم حرام بحرمة الله يوم القيامة، هكذا قال الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. وقال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يعني إن أحد يحتج يعني قاتلته فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له، وإن إنما في الذي ساعة من النهار ساعة في هذا ساعة يقول مكة عليه الصلاة والسلام يوم فتح. وبين صلى الله عليه وسلم لا تنفر صيدها ولا يسفك فيها الدم ولا يعرض فيها الشجر ولا يقتلى حلاها من خلاف الحشيش الاحمر. قال العباس رسول الله الا للخر فانه لغيرهم وبيوتهم للخر نكتب معروف طيب رائع حشيش فلا باس به ولا تداخل في التحريم، ويستعينون في الحداده في يعتنيه صاحب الشير وغير الحداد ولبيوتهم كذلك قد يشبهون به مع الخشب ونحوه ويجعلها القبور في الالحاد بين الارض رديئه من العلوم ما تدخل هذا في غير التراب فلا باس به قطع الدخل. ومثل ما ينبته الادمي ما انبته الادمي من الزروع والشجر له اخذه، فلو زرع حنطه او زرع فواكه في بيته وهو يأخذ ذلك أو قتل أو ما أشبه ذلك فله أخذ ذلك. وهكذا الثمار التي تكون الشجر البري في السجن يأخذ نفع من السجن لأنها خلقت لك المسلمين فيأخذ الثمر يستفيد منه، مثل لو نبت حمار أو غيره يأخذ الثمر لا بأس، لكن لا يحسب الشجرة ولا يعبدها ولا يعلم النبات الذي خرجه الله عشق يترك للدواب لعين الدواب واستفادة الدواب. ولو نفر الصيد لا وجد في ظل لا ينفر ولا يقتل من باب أولى، لا يقتل صيده ولا ينفر فيه ولا يعرض شوك حتى الشوك لا يعرض شوك في بعض الأرض إذا كان ولا بد يطرح عليه التراب الذي يقي شره ولا يعرض، لأن الرسول نص على لا يعرض شوكها والله والله فلم سد الباب لا سد الدريع لأنه قد يعرض بالشوك ويتوصل به إلى عرض غيره، فسد الباب عليه الصلاة والسلام في عدم حط شيء من نباتها، يكون هذا النبات لحاجة العمار

الحديث الثاني حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه على الكسب على راسه المغفر، المغفر آلة توضع على الراس تسترها عن السلاح يسمى المغفر، دل على انه غير محرم، هذا ليس بمحرم، ما جاء الحد والعمر انما جاء لقتال قريش ومسيرة مكة للمسلمين، ولهذا لم يحرم. ودل ذلك على ان من جاء مكة نزل بقصد الحج والعمرة لا بأس ان يكون غير احرام. ويا رحمه ابن عباس لما ذكر الغطيب قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولم اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد حج الله، ومن لم يرد حج الله لا يهتم له، كلن يتمكن للتجاره او لزياره الاقارب او لخصومه ليس عليه حرام، لكن اراد العمره حرام ان لم يردها فلا شيء. وفي هنا بوائد حديث انس ان يجوز غطي من الحدث الحرام، لما يأتي من خارج يجب أن يؤمن أنه دخل وكان آمنا، لكن الذي يفعل الفساد في الحرم يقتل، إذا زناه محصن ظلم، وإذا سرق يقطع، وإذا سب الدين أو سب الرسول يقتل، لأنه جاهل ويجازى بالحرم. ولأن لما سرقت بعض النساء من يقتلون أمر النبي يقع بيدها، ما فلا بخطأ لما كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويحجوه أمر النبي قتل بيدته. حديث ثالث يدل على صغير بن مكه من اعلاه وهو ظلم السعيد افضل من كبر من اعلاه من كذا من فتح سميت العليا وفي مبتدئ السنه هذا هو الافضل، لكن الفتح يظلم من اعلاه كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ويظلم السعيد وان دخل من اي مكان لا باس، من خرج من اي مكان لا باس، لكن هذا هو الافضل تعشم النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث الرابع حديث الامر النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة دخل الكعبة يوم الفتح صلى فيها ركعتين، أنا معه بلال والرباح المؤذن وسلم من زيد وملاء عتيقه وأم عتيق وأذن من طلحة الحاج من بني شيب، كانوا معه لما دخل عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وأغنوا عليه بلال صلى ركعتين في أرض الكعبة بين عمودين يمانيين حد مع يمين ولا عن شمال صلى بينهما، كان فيها ستة عبد ذاك الوقت، وجعل الجدار الغربي أمانة بينه وبينه ثلاثة قرون. فلما فتح الباب دخل ابن عمر فسأل أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدلوه على محل النبي صلى فيه. وجعل ابن عباس لما دخل مكة دخل الكعبة وكبر من نواحيها ودعا، فليدعى استحباب دخول الكعبة، يستحب إذا تيسر دخول الكعبة يدخلها ويصلي فيها يدعو الله ويكبر كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، اذا تيسر له دخول الكعبه من مشقه ولا زحمه ولا اذى فلا باس. السنه الوسيله ليس من سنه العمره وليس من سنه الحج، انه مستحب مستقل، من دخل فلا باس ومن ترك فلا باس، واذا كان دخولها يترتب عليه زحمه او اختلاط النساء وفتنه هذا ينبغي ان يترك ذلك، لكن اذا تيسر بدون اذن دخل وصلى ركعتين او اكثر ودعا في نواحيها وكبر تعسل النبي عليه الصلاه والسلام. وفق الله وسلم وسلم وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك سلم الركن بمحجن، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. أما بعد، هذه الأحاديث مسائل جاء الحج والعمرة. الأول حديث عمر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب بن نفيل العلوي إمام مشهور خليفة راشد أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه الجميع، أنه قبل الحجر ثم قال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وإنما لأني رأيت أنني يقبلك ما قبلت. مقصود رضي الله عنه البيان أنه لم يقبل باعتقاده فيه أنه ينفع ولا يضر، كاعتقاد الجاهلية في أصنامها أنها تشفع له وأنها كذا إنما قبل تعسر من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال إني لا أعلم اللام هذه أم الابتداء إني لا أعلم يعني إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت من يقبلك ما قبلته لولا التأسي ما فعلت هذا ليعلم الناس أنه ليس الاعتقاد كما اعتقدته كفار لأصنامهم وإنما هو اتباع وتأسب بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يمنع ذلك من كونه يشهد بني سلامه بحق كما في الحديث الآخر ليأتي يوم القيامة وله لسان ينطق به عينان صوبين ولسان يشهد لبني سلامه بحق. هذه نعمة من الله عز وجل لهذا الإمام يشهد لهم هذا الحجر بالحق إذا كانوا سلموا بحق بإيمان وهدى وإسلام. وفي شرعية التقبيل وأن يستحب تقبيل الحجر في طواف العمرة طواف الحج طواف التطوع يستحب تقبيله لا تيسر من دون مزاحمة. أما إذا عن مزاحمة فلا لا يزاحم عليه لا يشق على نفسه إذا تيسر من دون مشقة وإلا فاليوم يشير إليه اليوم إذا قال له إذا حال يشير هكذا يقول الله أكبر يشير يده ويشير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما طاف بعض الأحيان نشر إليه وقنطر عليه الصلاة والسلام. الحديث من حديث ابن عباس في قصة طوافهم جمرة القضاء أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعملوا الأسوار الثلاث وأن بين الركنين وذلك لأن المشركين قالوا أنه يقدم عن القول قالوا أخنتهم ما يسمع قال بعضهم لبعض أنه يقدم عليكم يعني يرد إليكم وقال قديم يقدم يعني ما يسهر له قديم يقدم كفريح يفرح تعيبا يتعب. أما قدم يقضون قال ما تقدم القوم صار أمامهم قدم يقضون أن دعم نصر ينصر وصار أمام القوم من قول تعالى يقضون بقصة العون يقضون قومهم يوم القيامة يقضونهم من يكونوا أمامهم قائلا لهم صلى الله عليه وسلم. وأما يقضون وأما قدم يقضون ما معناه القدام فقالوا هذا الشيء يقضون إن صار قديما مضى عليه دهن من باب كرمة كرمة يكرم قدم يقدم هذا لهم ثلاث صعوبات فعل يفعلوا إلى قليل من يسرقون فعل يفعل إذا تقدم قوم فعل يفعل إن صار قديما قد وهنتهم أضعفتهم ثم يذهب ثم مدينة ثم يذهب عندهم فلما سمع النبي هذا الكلام أمره يقوله حتى ينظروا للعدو نشاطهم وقوتهم لأن نشاط المسلمين وقوتهم مما يحزن العدو مما يغيظ العدو لهذا أمرهم أن يرضوا حتى يعلم العدو نشاطهم وكذب قولهم إن حمى وهنتهم وأن ينفوا بين الركنين لأنهم إذا كانوا بين الركنين اختفوا عن المشركين والمشركون كانوا من جهة طائنقاع من جهة الحجر وإذا كان والله بين الركنين ما رأوا ذاك الوقت قال ولم يمنعهم يا رسول الله إلا اللقاء لعل النص أولى مفعول الأجل ولم يمنعهم إلا من أجل الإبقاء يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإبقاء يعني من أجل الإبقاء النص أولى. والحديث سأل الحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم على بعيد اسم الركن ويحجاج أن يجوز طواف البعير العربانة يجوز ولكن الطواف المشي أولى وأفضل فإن طاف على بعير أو بعربان جاز ذلك وقال قوله لا يجوز إلا من علة المرض والصواب أنه يجوز كما يسعى أيضا يجوز فكان أرفق به أو لرقاية أو كان في الزحام طاف البعير لا بأس في عربانة سيارة فقد ذا لا يمكن ذلك الحاصل مثل هذا يجوز لأنه طاف على بعيد عليه الصلاة والسلام لما كثر عليه الناس وكذا سعى عليه الصلاة والسلام لا تكون يمشي مع الفطرة أولى وأفضل. فيها من يستمر في المحجن المحجن عصى لها رأس المحجن كالمشعار يمده هكذا ويستقبل المحجن وهكذا استلمه بيده قبل يده فإن تيسر استسلامه فتقبيله قبله كما تقدم عند عمر، وإذا تيسر قبل أسلام بيده أو بمحجن وقبله، فإن لم يتيسر ذلك أشعر من أعمال ثلاثة: الحمد لله يقبل، تمكن يقبل دون شفا، السنة يقبل ويكبر، سيقبله كما يبقى الله ويسلم بالمعنى. الحال الثاني لا يستطيع إلا بيده، يسلم بيده ويقبل يده ويقول كبر. الحال الثالث لا يستطيع بيده ولكن بالعصا يمدها ويستلمه بيده بها ويقبل الطلب إذا في الصلاة. أما كان في يده هذا للناس أو دين أو شر شقة لا يد الناس من حكيم بعيد، هذه هذا الرابع إن شاء الله، هذا الرابع عشرين ويكمل منه مس من بعيد ويكبر. هكذا حديث ابن عمر بن صصح قبل ثلاثة أشواط ومشى أربعة. السنة أنه إذا طاف القدوم يخب ثلاثة أشواط، يعني عجل فيها يهرول، والأربعة الباقية يمشي المشي. هذا طاف القدوم خاصة بالعمرة والحج. أما بقية أطوفها طاف الطواف الإفاضة طواف الوداع أطوفها الأخرى هذه لا يهرول يمشي مشي، إلا طاف القدوم خاصة للرياء خاصة. أما النساء لا يهرول لا يمشي نمشي لأنهن عورة. وهكذا في الطباع أن يجعل المسجدات حتى يبقى الأيمن وأطراف على عتبها، هذا هو بطاقة قدوم خاصة الطباع. وما سواء أن يجعل الرجال كيف على كتفيه يلف على صدره، هذا السنة في الرجال دائما دائما حق واحد، إلا بطاقة قدوم عند الطواف فإن يجعل وسطه حتى يكون أيمن ويبقى على الأيمن ويجعل أطرافها على عتبها، ليس بطاقة قدوم خاصة. وهكذا الرمل بطاقة قدوم الأشراف الثلاثة الأول. أما بقية الأطوفة فليس فيها رمل وليس فيها الطباع. الحديث الأخير عن ابن عمر أن النوام يرى أنه يستلم من الكعبة إلى ركن اليمانية، هذا السنة استلام ركن اليمانية اللي فيه الحجر واليماني بس. أما ركنان اللذان يتصلان بالحجر بس منها لا يستلمهما ولا يكبر عندهما، لأن الرسول ما فعل عليه الصلاة والسلام. وإنما الاستلام له ركنين يمانيين، وهما ركن الذي في الحجر الأسود والركن الثاني الذي قبله عند الطواف، هذان يستلمان. أما التقريب يختص بالحجر الأسود لا يقبل الأسود خاصة، أما الاستلام فلهما جميعا والتقريب لهما جميعا عند الاستلام. فإن لم يفسر أشار إليهما، أشار إلى الحجر الأسود ولم يفسر الحجر الأسود، فإن لم يفسر الاستلام أشار إلى الحجر الأسود خاصة وكبر. ومن يغني فلا يشار اليه، لانه يجب ان يكون كان يشار اليه، لانه يوجد في بعض الناس من يشار اليه ليس عليه دليل. الايجار من حجر اسود خلاص. اما اذا تمكن من المال يستلمه ويبقى ويكبر. اما ركنان الاخران اللذان على حافه الحيض فلا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار اليهما. وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم.